نعم بالتأكيد من نفس اللي احنا اللي انتوا هتعملوا واجب وهنراجعوا مع بعض المحاضره الجايه. لا لا لا ده نمره ثلاثه نمره ثلاثه اللي بيقول ده نمره اللي هو الفرايتي تشكيله حاجات منوعه. دي اسئله يا حبيبي. اي خمسه اي خمسه اسئله من خلال الثلاث دروس يعني. السؤال الرابع والاخير وده الحقيقه دي اعتقد السنه دي يعني لن تتكرر والله لن تتكرر الثلاث دروس ولن يتكرر السؤال بهذه الهيافه. يعني دي فرصه عشان كده كاتب ده كاتب ايه لهذا العام فقط. انا لغايه دلوقتي مش قادر افهم التعليمات الناس بعد كده بعد الاجتماع فقط. ليش معنى فقط؟ هل لهذا العام فقط وسوف يحصل تغيير؟ الله اعلم والايام القادمه سوف تثبت هذا. طبعا بالنسبه للسؤال الرابع ترجمه انجليزي عربي جمله جملتين بالظبط يعني جملتين فيما لا يتعدى سطر ونص وكذلك جمله انجليزي تحول عربي يعني سطر يعني قول سطر ونص وسطر ترجمه انجليزي عربي عربي انجليزي. تحول ثلاث دروس واضح. دي اخر تعليمات او دي اخر يعني ما فيش ما اعتقدش في تغيير ثاني بعد كده. فقلنا دلوقتي هيبقى عندنا واجب بالنسبه للدرس الاول احنا خدناه واحد احنا في نمبر سي بتاع سكيلز شايفين سكيلز واحد واثنين وثلاثة بلاش ثلاثة واحد اثنين كفاية واحد اثنين شايفين اللي بقوله دول واجب للمرة الجاية ان شاء الله. نعم صفحة ثلاثة اي لا طيب بالنسبة لل important AOB 2 AOB واحد على synonym وواحد antonym synonym antonym واحد المرادف واحد العكس. خلصنا الدرس الثاني خلصنا importance of Jewish province مش كده خلصنا الدرس الثاني. نعم أميت وقف. لا مش سامع تقول ايه اللي هو اتكلم على جيف ذا ادجكتيف ادجكتيف. ما هو ده بقى بارت اوف ذا جوب. خدوا بالكم معلش حاول تاني. بالنسبه للفوكابولاري اولا قلنا واحد اللي هو ترتيب ماشي ركز معانا حول اثنين فوكابولاري بقول لك هات الاوبوزيت اللي هو الانتونيم وبعدين بي اهو ده بقى بارت اوف ذا اهو بقول لك هات الايه الصفه للتعبيرات الايه صفة نعم فين يا بنتي دو شمال اللي بقوله ولا لا احنا طولنا كده تعالي هنا كلمينا انا عشان اسمعك تعالي تعالي عايز ايه نعم اللي هي دي اللي هي قرصه اللي هي قرصه يا بنتي يا ستي انا قلت ان هو يا بنتي انا قلت دي ثلاثه اهو قلت ده ترتيب وبعدين الفوكابولاري ده بيجيب اللي يجيب الاوبوزيت اللي هو الانتري وهنا هو بيقول ده اللي ورثه سبيتش هات منه الصفه اللي هو جبته ادجكتيف اللي هو هات منه الصفه بس انا بقول لحضرتك بس ليه مفيش اهميه لا خلاص بقى خلاص اللي ما قلتوش خلاص بقى يعني مثلا صفه الاسلام مثلا مثال على سبيل المثال اسلام اسلامك هكذا يعني اصابكم يعني